الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية الوقفية في الكويت أن يبدأ معكم شرح الفتوى الحموية، والتي يقوم شرحها الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل حفظه الله، وهذا هو الشريط الأول. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد، نشكر الشيخ اسم الشيخ محمد صديق، نشكر الشيخ محمد صديق على ما قدم. والحقيقة قبل أن نبدأ نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يجعل اجتماعنا هذا في سبيله وفي سبيل طلب العلم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، لأن الحقيقة العلم بحاجة إلى عمل. لكن قبل الشروع أقول أولا نشكر فضيلة الشيخ على ما قدم وجزاه الله خيرا، ونشكر أيضا إدارة اللجنة الثقافية في يعني محافظة حولي على هذه الدورة وغيرها من الدورات التي لا شك أنها ترجع بالفائدة، لأن الحقيقة شتان وفرق عظيم جدا بين الدروس العامة اللي يحرص عليها الجمع الكثير من الناس وبين الدروس العلمية، كون يعني الشباب وطلاب العلم، وطبعا طلاب العلم نعرف أنه ما ينتهي، طلب العلم ما هو بينتهي في سن معينة. الإمام أحمد رحمه الله سئل يعني إلى متى يطلب العلم، قال حتى يدخل الإنسان في القبر، يعني يستمر الإنسان في طلب العلم حتى يلقى الله تبارك وتعالى. فأقول فرق بين الدروس العامة والدروس اللي تحضرها الجماهير الكثيرة وبين اجتماع مجموعة وكوكبة من طلاب العلم على كتاب يعني يتدارسونه فيما بينهم ويتذاكرونه ويتفهمونه، وخاصة إذا كانت الدروس يعني مما تفيد الإنسان إما في عقيدته وإما في عبادته، لأن الأصل في هذه الحياة الدنيا وخاصة في مثل هذه الأيام التي تزخر والعياذ بالله بالفتن الكثيرة وبكثير من الأشراط، أشراط الساعة أقول التي تتراءى لنا يعني صباحا مساء، فينبغي الحرص على طلب العلم، وخاصة ما يتعلق بالاعتقاد وما يتعلق بعبادة الله تبارك وتعالى، حتى نلقى الله تبارك وتعالى بعقيدة صحيحة سلفية سليمة من الآفات ومن الأمور التي تنقص يعني هذا الباب، باب الإيمان بالله تبارك وتعالى، وكذلك حتى نلقاه تبارك وتعالى بعبادة صحيحة مقبولة عنده عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وأن ييسر لنا وأن يهيئ لنا وأن يعيننا في هذا الباب الذي نرجو أن نكون وإياكم يعني في سبيله عز وجل. موضوع الدورة وموضوع الكتاب المقرر هو كتاب فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، اشتهرت باسم الحموية ولها أسماء متعددة من حيث العناوين، لكن مدارها كلها أقول مدار جميع الأسماء التي اشتهرت بها هذه الفتوى بالحموية، ولها علة ولها سبب كما ذكر الشيخ وكما جاء في مقدمة الكتاب يذكر في وقتها إن شاء الله. قبل الشروع في الرسالة كلمة لا بد منها، ونرجو أن تكون يعني معينا لنا حقيقة، وأن تكون مما يعني نتوسل به إلى الله تبارك وتعالى في حب العلماء وفي السير في ركابهم. فأقول لا بد من كلمة تكون كذلك حول موضوع الدورة وموضوع الرسالة وصاحب الرسالة رحمة الله عليه رحمة واسعة. عندما نتذكر أو نريد أن نتدارس ونتذاكر شيئا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أقول نستحضر جميعا تلك الفترة وتلك الحقبة التي عاش فيها شيخ الإسلام ابن تيمية، الفترة التي عاش فيها ووجد فيها شيخنا رحمه الله رحمة واسعة، هي فترة نعرفها جميعا، القرن السابع الهجري والقرن الثامن الهجري. أقول يعني هذا الوقت أو هذا الزمان وذلك العصر يشير إليه كثير من كتاب العصر بأنها من العصور الوسطى أو العصور المظلمة أو غيرها، إشارة منهم لبعض الجوانب التي حلت بالأمة في ذلك الزمان. والحقيقة ذلك الزمان لا شك كما ذكر كثير من كتاب التاريخ، وأعني خاصة ما ذكره ابن كثير رحمه الله وابن جرير قبل ذلك رحمة الله عليه حول تلك الحقبة، وكذلك أشار إليه الذهبي رحمه الله وابن القيم وغيرهم كثير من أهل العلم ممن اعتنى بتصحيح يعني مسيرة الأمة في تدينها لله تبارك وتعالى. فذلك العصر وذلك الزمان لا شك أن الجهل قد عم وانتشرت البدع والأهواء انتشارا عظيما، وكذلك الاختلافات ظهرت واشتهرت وتنازع الناس فيما بينهم في مسائل الدين والإيمان ومسائل العبادات والأخلاق وغيرها، ما بقيت مسألة من مسائل الدين إلا وحصل فيها الاختلاف العظيم. والذي يعنينا كثيرا هو ما يتعلق بالجانب الاعتقادي، مسائل الاعتقاد. وعندما نقول هذا أو نركز على هذا، لا شك لأن الأصل في الاعتقاد أنها لا تقبل مخالفة، هذه من المقدمات والمسلمات. الأصل أقول في عقيدة المسلمين أن تكون واحدة. ممكن نختلف في العبادات، ممكن نختلف في المعاملات، ممكن نختلف في في, في, في, في الأخلاق والسلوك وغيره، نعم، لكن حقيقة مسائل الاعتقاد الأصل فيها أنها لا تقبل اختلافا أبدا. وهذه الحقيقة ليست فقط عند أهل السنة والجماعة، بل حتى عند أهل البدع والأهواء يقررون هذه الحقيقة. هذه حقيقة لا بد أن ندركها ولا بد أن نعتقدها اعتقادا جازما، أن مسائل الاعتقاد لا تقبل الاختلاف أو لا ينبغي أن تقبل اختلافا، فالخلاف غير مقبول. فبعض الناس اللي يردد أن اختلاف الأمة رحمة، ها، أو الاختلاف فيه سعة وتوسع على الأمة، هذا الكلام إن كان في غير باب الاعتقاد يقبل، أما في باب الاعتقاد فإنه قول يرد على صاحبه. ومثل ما قلت الرد من أهل السنة والجماعة من سلف الأمة، وكذلك من أهل البدع والأهواء، حتى أهل البدع والأهواء لا يقبلون مخالفة لعقائدهم، فهذا قدر مشترك ولله الحمد والمنة. أقول هذه الحقيقة قدر مشترك يعني عند عامة أهل الإسلام أنهم لا يقبلون اختلافا في الاعتقاد. فهذه الحقيقة أقول يعني ينبغي أن تكون نصب أعيننا دائما أن الأصل في هذه الأمة في دين الله تبارك وتعالى لا ينبغي أن يختلف الناس في أي من مسائل الاعتقاد. وما يردده كثير من الناس أن الاختلاف حصل وأن الاختلاف اجتهاد والناس مجتهدون والمجتهد مأجور، هذه كلها بإذن الله سنرد عليها في ثنايا الرسالة، لأن شيخ الإسلام في هذه الرسالة يناقش كثيرا من هذه الحقائق وهذه المسائل، لأنها مثل ما قلت العصر الذي جاء به أو العصر الذي جاء فيه شيخ الإسلام هو عصر قد عم فيه الجهل وانتشرت البدع والأهواء وانطمست معالم العقيدة السلفية، يكاد الانطماس يكون تاما في ذلك الزمان الذي جاء فيه شيخ الإسلام. فمذهب السلف اندرس لا يعرف إلا من قبل آحاد وأفراد وأوزاع يتناثرون، ولا يستطيع أحد منهم أن يظهر مذهبه أو أن يعلن مذهبه، وإنما يخفون عقائدهم. نعم، لم يعد لهم وجود سوى أفراد وآحاد، أما مدرسة أبدا، لا مدرسة ولا دولة ولا هيئة ولا سلطان ولا جماعة أبدا تدعو إلى هذه العقيدة. في مثل هذه الأجواء جاء شيخ الإسلام بتوفيق من الله تبارك وتعالى لا شك، وحكمة من الله تبارك وتعالى. وأولئك الآحاد السلفيون لا شك السلفية ما تنتهي، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، يعني ظاهرين في عقائدهم، ما هو من حيث الوجود والدولة والكثرة والسلطان، لا، ظاهرين في عقائدهم ظهورا، ظهور الحق، هذا ما ينتهي إلى أن تقوم الساعة كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام، وقوله حق. فالشاهد أن الأمة أقول في تلك الحقبة كانت تعيش في جهل وجاهلية وبدع وأهواء، وأما من كان على عقيدة سلف الأمة فهم آحاد وأوزاع متناثرون، ولكن لا سلطان لهم ولا جاه لهم ولا دولة لهم ولا جماعة لهم ولا هيئة لهم ولا مدرسة لهم، في مثل هذه الظروف. ونعرف أيضا في مثل تلك الأجواء كانت الدولة وكانت السلطة وكانت الجولة للأشاعرة لا شك، الأشاعرة هم الذين كانوا قد رفعوا رؤوسهم ونشروا عقائدهم، وكانت الدولة لهم والصولة لهم، يصولون ويجولون ويبيضون ويفرخون في شتى أنحاء الدولة الإسلامية. نعم، شوكتهم قوية، أعلامهم مرفوعة، ومذهبهم أقول في شتى المدارس والمعاهد وغيرها التدريس على عقيدة الأشاعرة، الإمامة، الخطابة، الوظائف الدينية كلها على عقيدة الأشاعرة. نعم، حتى أن كثيرا من السلاطين والحكام والأمراء كانوا على هذه العقيدة يحمونها بسلطانهم وقوتهم وشوكتهم وسيوفهم. نعم، فلذلك تجرأ أهلها جرأة عظيمة في دين الله عز وجل حتى زعموا أن عقائدهم ومذاهبهم هي عقيدة أهل السنة وعقيدة الجماعة التي كان عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان عليها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم جميعا. الرسالة حقيقة محور الرسالة كما سنعرف يدور على الخلاف العظيم بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة الذين يسمون بأهل السنة والجماعة زورا وبهتانا. هذا ما أراده شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا محور السؤال وهذا محور الجواب والفتوى، الخلاف أو المسائل التي اختلف فيها أو خالف فيها الأشاعرة ما كان عليه أهل السنة والجماعة، هذا المحور. نعم، لذلك أقول في ذلك الزمان وقبل ظهور شيخ الإسلام ابن تيمية ما كان أحد يجرؤ أن يظهر عقيدة السلف وعقيدة أو كما كان أحد يجرؤ أن يخالف عقيدة الأشاعرة، ما كان، لأنه إما يتهم بالمروق أو الخروج من الدين أو الكفر أو الردة، وربما عوقب وسجن وحبس. نعم، لأنها جريمة، مخالفة عقيدة الأشاعرة كانت جريمة حتى جاء شيخ الإسلام ابن تيمية وظهر. وهذا الظهور لا شك أنه تحقيق لوعد الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وهذا وعد الله تبارك وتعالى بحفظ دينه وحفظ العقيدة الصحيحة. فكان ظهور شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من باب تحقيق وعد الله عز وجل. فلا شك أنه أقول جاهد واجتهد وشمر في ذلك الزمان وفي مثل تلك الظروف، حتى وهذه تعطينا يعني حافز أن الإنسان يعني لا يذل ولا يخشى من كثرة المخالفين أبدا. يعني رفع أو ظهر وبرز شيخ الإسلام ولا ناصر له من الأنام، ولكن أصر على ظهور وإظهار مذهب السلف. أقول رغم يعني ما كانت من الظروف لعقيدة الأشاعرة يعني من قوة وكثرة من الناحية العلمية وكذلك من ناحية السلطان والدولة، ما ضره ذلك ولم يأبه لذلك أبدا. فلا ينبغي أن نخشى وأن نخاف الكثرة أبدا، فإن الله تبارك وتعالى مظهر دينه ويظهر الحق ولا شك، وهذا وعده عز وجل. فلم يبالي بوحشة الطريق ولا بقلة السالكين ولا بقلة أهل السلف وأتباع السلف، ولم يكترث لكثرة المخالفين والأشاعر وأهل البدع والأهواء أبدا، لم يبالي بشيء من ذلك أبدا. وإنما أقول جاهد واجتهد وصدق مع الله تبارك وتعالى علما وعملا حتى أظهر الله سبحانه وتعالى الحق والدين. نعم، لكن كما هي سنة الله تبارك وتعالى، ظهر شيخ الإسلام وأظهر مذهب السلف وتتابع الناس في الدخول في هذه العقيدة الصحيحة وهذا المذهب مذهب السلف، وبدأوا يتكاثرون وكثر أتباعه وكثر محبوه نعم وتلاميذه، وتوالت الناس على شيخ الإسلام ابن تيمية ينهلون منه ويسمعون منه. لكن كما يعني هذا الجانب كثر أيضا إيش قام الحساد وقام الأعداء، وهذه سنة الله تبارك وتعالى في الأنبياء والصالحين والأولياء وأتباعه، هذه سنة. فالطريق طريق العقيدة الصحيحة وطريق الدين والتدين ما هو محفوف بالأمور الطيبة والأمور التي تهواها النفوس دائما أبدا. نعم يحصل، لكن أيضا الشيء الآخر والشيء المقابل والمضاد لهذا لا بد أن يتوقع، بل أقول هي سنة الله تبارك وتعالى. انظروا سير الأنبياء والصالحين والأولياء والدعاة الصادقين كيف أقول قوبلوا من أممهم وأقوامهم وعشائرهم والناس الذين حولهم. فالحسد أقول والبدع والأهواء وغيرها، وكذلك الكراسي والمناصب والجاه والسلطان، كل هذه أمور تتكالب وتتوحد في يعني صد أهل الحق وصد الدين الحق، لأنهم يريدون أن يستمروا وأن يبقوا يعني في جاههم وفي تبعية الناس لهم والعياذ بالله. فكثر كذبهم ودسهم وكيدهم على شيخ الإسلام، وكثرت محاولات النيل منه من شيخ الإسلام ابن تيمية، ونالوا ما أرادوا من ذلك قسطا عظيما، ولكن ما أراده ربنا تبارك وتعالى قد تحقق في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. وهذا يعني هذه المسائل حقيقة يعني هي مقتضى حكمة الله تبارك وتعالى لا شك، لأن هؤلاء الأعداء يتربصون بأهل الحق. إذا كان هذه سنة في الأنبياء ففي غيرهم وفي من هم دون الأنبياء من باب أولى، إلى أنهم يريدون إطفاء نور الله تبارك وتعالى. ولكن مثل ما قلت يعاملهم دائما الله عز وجل بنقيض قصدهم إذا علم الصدق وإذا رأى الصدق في من يقوم لله تبارك وتعالى قومة صدق وقومة حق، كما كان من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. فاقتضت رحمة الله عز وجل بالأمة ظهور ما أراد إظهاره وما سعى في إظهاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الدين الحق والعقيدة السلفية، وتتبع أخطاء أقول الأشاعرة وغيرهم من أهل الأهواء والبدع وأظهرها وفندها وبين الحق في دين الله وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد. فالأمة مثل ما قلت كانت على اختلافها وتفرقها، ولكن لما جاء شيخ الإسلام سبحان الله، يعني جميع أهل الأهواء والبدع اتفقوا على محاربة شيخ الإسلام، وهذه سنة ماضية، سنة ماضية من سنن الله تبارك وتعالى. ولكن أقول طلاب الحق وأتباع الحق، يعني نطلب دائما ونتدبر في سيرة شيخ الإسلام جوانب، وهذه الجوانب نريد أن نقتدي بها، أو نريد أن تكون يعني منارات نسير في ضوئها في دين الله تبارك وتعالى. شوف كم اجتمع الأعداء على شيخ الإسلام وهو فرده، ولكن الله عز وجل معه، لأنه علم صدقه وعلم تجرده لله تبارك وتعالى ولدين الله. وهذه أصول، أصول في تحقق وعد الله تبارك وتعالى، من غيرها ما يتحقق الوعد أبدا. أقول انظر كم اجتمع الأعداء، وتدبر معي يا أخي، انظر إلى أولئك الأعداء الذين تكالبوا على شيخ الإسلام، ثم انظر كيف أن الله عز وجل نصره ونصر حزبه. وهذا هذه سنة من سنن الله تبارك وتعالى، والله ما تتخلف أبدا إذا يعني توافرت شروطها، إذا توافرت شروطها وانتفت موانعها لا تتخلف أبدا في كل عصر وفي كل مصر. هذه حقائق يجب أن نؤمن بها إيمانا جازما. كم مارس أعداء شيخ الإسلام والله فنون من المكر والكذب والدس والتأليب والتشنيع والأوصاف القبيحة لتنفير الناس وصد الناس عن منهج شيخ الإسلام. كم حاولوا وكم لجأوا إلى السلاطين وإلى الحكام وإلى الأمراء، وكم كذبوا وألبوا، ورغم ذلك استمر الحق وأظهر الله سبحانه وتعالى. نعم سجن وعذب ويعني امتحن وابتلي من قبل أولئك بلاء عظيمة ومحن كثيرة جدا، ولكن كل ذلك أقول مع ذلك كله أظهر الله تبارك وتعالى الحق وأظهر الدين. انظر اليوم أين مؤلفات أولئك الناس، وأين مذاهبهم، وأين مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، ماذا حصل لهم وماذا حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه رحمة واسعة. هذا وعد الله عز وجل، ومحاربة أولئك الناس لشيخ الإسلام لم تقتصر على حياته، بل والله حتى بعد مماته حاربوا تلاميذ شيخ الإسلام وطاردوا تلاميذ شيخ الإسلام، بحثا عن كل كتاب ألفه شيخ الإسلام أو فتوى أو مسألة أجاب فيها أو قول، ثم يحرقون هذه التراث، يحرقون ذلك التراث، لأنهم لا يريدون. المسألة ما هي في شيخ الإسلام، المسألة في ما أراد أن ينشره شيخ الإسلام. حقدهم أقول ما هو على الأعيان لا شك، وإنما حقدهم على الأمر الذي أراد شيخ الإسلام أن ينشره، الحق ودين الله تبارك وتعالى. لذلك كم أقول أحرقوا وأتلفوا من كتب وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، وطاردوا تلاميذ شيخ الإسلام بحثا عما كتب وألف، ومع ذلك انظر اليوم في المكتبة الإسلامية كم تزخر بمؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية. هذه نقطة نتنبه لها، لابد نتنبه لها، وتعطينا يعني تعطينا يعني إيمان صادق وطمأنينة بوعد الله تبارك وتعالى وتحقيق وعده عز وجل. المسألة ما هي في الكثرة ولا في السلطة ولا في السلطان، المسألة في أن تكون مع الله تبارك وتعالى وأن تخلص لله تبارك وتعالى، ثم انتظر الوعد من الله عز وجل. إن لم يكن في حياتك فبعد مماتك، وإن لم يكن بعد الممات في الأمة يكون عند الله تبارك وتعالى خالصا يوم القيامة. هذه كلها مما ينتظرها العبد في علاقته مع ربه تبارك وتعالى. نعم، في رسالة لطيفة قرأتها تقريبا قبل شهر، وهي عند الأخ الشيخ محمد العنجري، وأرجو اللي يعرف الشيخ أن يحرص عليه، لأنه وعدني بنشر تلك الرسالة وخدمة تلك الرسالة وبثها بين طلاب العلم. وهي رسالة يعني لطيفة جدا، كتبها الإمام الشيخ شهاب الدين أحمد بن مري الحنبلي رحمة الله عليه، وهذا من محبي شيخ الإسلام ومن تلاميذ شيخ الإسلام ومن معاصرين، لكن كتب الرسالة بعد وفاة شيخ الإسلام رحمه الله، ويعزي فيها تلاميذ شيخ الإسلام ويواسيهم بالمصاب الجلل الذي أصيبوا به وأصيبت به الأمة. ثم في ثنايا أقول هذه المواساة وصية، والله ذهبية، وصية ذهبية، يوصي تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية بالحرص على تراث الشيخ. نعم، لأنها كنوز. وأنا أقرأ نص يعني كلام الشيخ، لأن يعني فيها عبرة أيضا وعظة، وقفة نقف عندها. يقول رحمه الله رحمة واسعة، لكن مثل ما قلت أرجو أن تكثروا على الشيخ العنجري حتى يعني يطبع هذه الرسالة وتخدم هذه الرسالة وتوزع وتنشر. يقول فيها شهاب الدين أحمد بن مري الحنبلي رحمة الله عليه رحمة واسعة، يقول: ووالله، يعني يقسم، يقسم بالله عز وجل يمين، ثم يستثني، وهذه عادة سلف الأمة، يقول: إن شاء الله، ووالله إن شاء الله. طبعا ما هو شكا أبدا، ولكن تأدبا مع الله تبارك وتعالى من باب ولا تقول أن لشيء أني فاعل ذلك غدا وأن يحصل غدا إلا إن شاء الله، من هذا الباب نتأدب مع الله تبارك وتعالى. أقسم يمينا ثم استثنى: لا شكا والله ولكن تأدبا. فانظر إلى ما أقسم عليه، يقول: ليقيمن، والله إن شاء الله، ليقيمن الله سبحانه وتعالى لنصر هذا الكلام الذي أوصاهم بجمعه، يعني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ليقيمن الله لنصر هذا الكلام، لأنه في ذلك الزمن ما كان في نصر من ينصر، وإنما كانوا متخفين كلهم. تعرفون أن رسائل شيخ الإسلام كانوا يحطونها، كم من رسائل شيخ الإسلام كتبوها في ثنايا مسند الإمام أحمد بن حنبل، تقرأ المسند، أثناء المسند تشوف قطعة كبيرة جدا رسالة من رسائل شيخ الإسلام. هكذا أخفوا كتب شيخ الإسلام وفتاوى شيخ الإسلام حتى وصلت إلينا، إخفاء، لأن الدولة بسلطانها وأهل البدع بعلمائها كانوا يتتبعون المكتبات ويبحثون عن كتب شيخ الإسلام حتى يفنوها، ولكن أفناهم الله وبقت وبقيت كتب شيخ الإسلام. فيقسم هذا شهاب الدين رحمه الله أحمد بن مري الحنبلي، يقول: ووالله إن شاء الله ليقيمن الله سبحانه وتعالى لنصر هذا الكلام، يعني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ونشره وتدوينه وتفهمه، يعني مدارسته وتفهمه، واستخراج مقاصده، واستحسان عجائبه وغرائبه، هكذا يصف كلام شيخ الإسلام. يقول: ليقيمن الله عز وجل إيش؟ رجالا هم الآن في أصلاب آبائهم. شوف ذلك الوقت، لأنه يعرف وعد الله، وعنده إيمان بقضاء الله وقدر الله، وعنده إيمان بوعد الله وخبر الله وخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن احنا المشكلة تعترينا أمور تجعل إيماننا بوعد الله وخبر الله يضعف. فهذا الرجل هكذا نظر بنور الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل سيقيم لكلام شيخ الإسلام وكتب شيخ الإسلام رجالا هم في أصلاب آبائهم. وش وظيفتهم؟ النشر والتدوين والتفاهم والدراسة واستخراج الكنوز والعجائب والغرائب من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. كأن الواحد يقول يعني ليه شيخ الإسلام جاء شيء جديد؟ لا، ما جاء بشيء جديد أبدا. وهو قال عن نفسه بهذا، ها؟ شيخ الإسلام يقول أنه ما جاء بشيء جديد، بل والذهبي كما سيأتي إن شاء الله نذكر كلمة الذهبي أن شيخ الإسلام ما جاء بشيء جديد، بل كان دائما رحمه الله شيخ الإسلام يوصي، ها، يوصي، وانتبهوا لهذه الوصية، أوصي نفسي وإياكم بها. كان دائما يوصي ألا يقول طالب العلم قولا لم يسبق إليه. لا إله إلا الله. شوفوا اليوم كم الناس، ها، تتنافس في أنها تقول كلمة ويفرحون أنه والله هذه الكلمة ترى انتبه ما حد سبقني إليها. لا إله إلا الله. وشيخ الإسلام على قدر جلالته ومكانته، ها، يقول عن نفسه ويوصي أتباعه، ها، ألا يقول أحد كلمة أو مسألة أو جوابا أو فتوى لم يسبق إليها. إذن شيخ الإسلام ما جاء بشيء جديد، لكن سنعرف ماذا جاء، ماذا فعل شيخ الإسلام. نعم، نقرأ كلام الشيخ شهاب الدين رحمة الله عليه، يقول: وهذه سنة الحياة الجارية في عباده وبلاده. نعم، والذي وقع من هذه الأمور يقول: في الكون لا يحصي عدده غير الله تبارك وتعالى. نعم، هكذا. انظر إلى في المحنة، محنة الإمام أحمد، ها، كيف الأمة كلها سبحان الله أرادت أن تجتمع على تغيير عقيدة الأمة، وصمد الإمام أحمد وأوزاع أفراد أحاد قلائل، ولكن نصر الله عز وجل دينه وأظهر يعني الحق على أيدي أولئك الرجال رحمة الله عليهم جميعا. أسأل الله عز وجل أن نكون جميعا وإياكم من أولئك الذين وصفهم أحمد بن مر الحنبلي رحمة الله عليه، من أولئك الرجال. نجتمع اليوم لمدارسة ومذاكرة وتفهم واستخراج عجائب وكنوز شيخ الإسلام ابن تيمية من هذه الرسالة، وهي الفتوى التي أفتى بها رحمه الله. لكن لا بد أن نتدبر دائما، نوازن كم حورب شيخ الإسلام وكيف حورب شيخ الإسلام وكيف بقي شيخ الإسلام، وزالوا أولئك جميعا وزالت مذاهبهم، ها؟ فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. الرسالة التي نحن بصددها هي رسالة عظيمة لا شك، ومن رسائل وعقيدة وعقائد أهل السنة والجماعة، وتعنى بصورة خاصة بتوحيد الأسماء والصفات، وعلى وجه الخصوص تعنى بالصفات التي اصطلح الناس على وصفها بالصفات الخبرية، وإن كنا ما نحب هذا الوصف لكنه مصطلح واشتهر وانتشر، ها، الصفات، لأنه احنا عندنا الصفات كلها خبرية، الصفات كلها خبرية كما سنعرف إن شاء الله في أصول العقائد. لكن في نوع من أنواع الصفات راح نعرفها اصطلح الناس، أقول متابعة ل يعني الرد على أهل البدع، لأن أهل البدع سموها بهذه وإحنا نرد عليهم، فهذا الاصطلاح اشتهر. فالرسالة عنايتها بهذا النوع من الصفات اللي هي مشهورة عندهم بالصفات الخبرية، ونعرف إن شاء الله ماذا يعني بالصفات الخبرية والصفات العقلية وغيرها. والرسالة لا شك أصل ومنهاج في التزام السنة، وفيها فوائد عظيمة جدا، لأنها في الحقيقة فيها قوة التأصيل على مذهب سلف الأمة، نعم، والتأصيل شيء مهم جدا لطالب العلم، مثل ما قلنا في المقدمة في دروس عامة. نعم، لا شك أنها تحيي يعني الضمائر وتحرك العواطف، لكن شتان بينها وبين التأصيل العلم اللي يقوم عليه الاعتقاد ويقوم عليه الدين. الرسالة أيضا فيه تأصيل في كيفية الرد على أهل الباطل والأهواء. نعم، هذه كلها نتنبه لها أثناء القراءة، لابد تأصيل الحق على مذهب السلف، وأيضا تأصيل كيفية المناقشة والرد على أهل الأهواء والبدع. المسألة تحتاج فن، تحتاج أصول. نعم، والرسالة لا شك من أقوى ردود شيخ الإسلام ابن تيمية على الأشاعرة على وجه الخصوص. نعم، عنده ردود كثيرة جدا على عامة أهل البدع والأهواء، ما ترك أحدا كما تعرفون، لا في المنطق ولا في الفلسفة ولا في الكلام ولا في الاعتزال ولا في التصوف ولا في التشيع ولا في التنصر ولا في اليهودية، ما ترك أحدا أبدا، رحمه الله رحمة واسعة. نعم، لكن هذه الرسالة التي بين أيدينا أقول هي رد يعني على وجه الخصوص على الأشاعرة، وهذه لها أهمية عظيمة جدا، لأن مثل ما قلت مذهب الأشاعرة اشتهر قرون مرت على الأمة، ومذهب الأشاعرة يقال عنه أنه مذهب أهل السنة والجماعة. نعم، حتى كان الناس إذا دعوا إلى غير ذلك يصيحون هذا جاي يغير عقيدة أهل السنة والجماعة، يقول. هذا مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، يعني ينتشر المنكر حتى إذا غير قال الناس ليش غيرت السنة، وكما قال حذيفة بن اليمان رحمه الله لما وضع يعني وضع حجر، كان بين طلابه وتلاميذه، فوضع حجرا على حجر هكذا، طبعا الأحجار ما هي مثل اليوم، الأحجار فيها يعني ما هي صافية ولا هي يعني مستقيمة من حيث القص وكذا، فقال كم ترون من النور ما بين الحجرين قالوا لا نرى من النور إلا قليلا، لا نرى من النور إلا ظلمة، النور اللي داخل من بين الحجرين قليل جدا والباقي الحجر غير على الحجر. فقال والله لتفشون البدع، البدع راح تنتشر حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما ترون من النور فيما بين الحجرين. البدع تنتشر حتى الحق يصير ايش؟ بقلة ايش؟ النور الذي بين الحجرين، واللي يكون عام مطمش البدع والأهواء. هكذا كان. ثم قال ايضا رحمه الله تفشون البدع، والله يقول والذي نفسي بيده لتفشون البدع حتى اذا تركت بدعة صاح الناس وقالوا تركت سنة. هكذا كان، هكذا كان. فلذلك اهمية الرسالة كونها رد على الاشاعرة، لان المذهب الاشعري اقول اشتهر قرونا في الامة انه مذهب اهل السنة والجماعة، ولا شك هناك بعض الاخطاء التي ينبغي التنبه لها يعني في مذهب الاشاعرة، وهذا ما فعله شيخ الاسلام ابن تيمية، وهو ايضا يعني الحقيقة يناقش الرسالة، اقول فيها مناقشة يعني جادة ومعالجة للانحرافات العقدية والفكرية والعقلية والمنهجية في التلقي وغيرها في ابواب الاعتقاد، والتي كانت قد تغلغلت في الامة وانتشرت في الامة. وشيخ الاسلام طبعا ما نبي نقول غني عن التعريف، لكن لا بد أن نعرفه ولا بد من معرفته رحمه الله رحمة واسعة. ولد سنة 661 من الهجرة، هذا ميلاده رحمه الله، 661 من الهجرة كان ميلاده، يعني في القرن السابع الهجري. نعم، ونشأ في مثل تلك الأجواء التي قلنا، ولكن من لطف الله عز وجل به أنه نشأ في بيت علم، جده من العلماء أبو البركات معروف له مصنفات، ومن أشهر مصنفاته المنتقى في أحاديث الأحكام اللي شرحها الشوكاني في نيل الأوطار. نعم، شرحها الشوكاني في نيل الأوطار، هذه الرسالة لجد شيخ الإسلام، ها؟ وأبوه كذلك من العلماء، صاحب مصنفات وكتب وصاحب فتوى وعلم، وشيخ الإسلام نشأ في مثل هذا البيت، وأخوانه كذلك من العلماء، بل وأمه وجدته، بيت علم، ولله الحمد والمنة في مثل هذا البيت نشأ شيخ الإسلام ابن تيمية. ولكن يعني كان ذكيا وكان حادا في الذكاء، وظهرت يعني علامات النجابة والذكاء والحفظ يعني مبكرة في حياته، جلس للفتوى وعمره 19 سنة، جلس للتدريس في تفسير كلام الله عز وجل في الجامع الأموي، ها؟ الجامع الأموي أكبر جامع في دمشق، يدرس بعد صلاة الجمعة ويحضره جمع غفير من الناس، وظل على هذا الدرس سنوات طويلة جدا يشرح كلام الله تبارك وتعالى في سن مبكرة، رحمه الله رحمة واسعة. الشاهد نقرأ كلام الإمام الذهبي رحمه الله في شيخه الذهبي تلميذه، وابن دقيق العيد قبل ذلك، ابن دقيق العيد سئل عن شيخ الإسلام لما التقى به قال كيف رأيته؟ قال رأيت رجلا سائر العلوم بين عينيه، يختار منها ما يشاء ويدع منها ما يشاء. هذا ابن دقيق العيد على جلالته وقدره يقول هذا الكلام عن شيخ الإسلام وهو في سن مبكرة، ها؟ نعم. وكذلك الذهبي رحمه الله يصفه بأوصاف عظيمة جليلة، يقول صار من أكابر الشيوخ في حياة شيوخه، صار من أكابر العلماء والفضلاء في حياة العادة الطالب يعني يبرز بعد وفاة شيوخه، لكن هذا في حياة شيوخه برز، ها؟ وظهر علمه وصار من أهل الفتيا ومن أهل العلم، وكان يتوقد ذكاء ومعرفة وغير ذلك. وثم ذكر يعني رحمه الله رحمة واسعة، كان آية في الذكاء وسرعة الإدراك ورأسا في معرفة الكتاب والسنة والعزو إليها، نعم، وكذلك في الاختلاف، وكان بحرا في النقليات، وهو في زمانه فريد عصره علما وزهدا رحمه الله. يقول فإذا ذكر التفسير فهو حامل لوائه، هذا كلام الذهبي رحمه الله، وإن عد الفقهاء فهو مجتهدهم المطلق، وإن حضر الحفاظ نطق وخرسوا، هذا لفظ كلامه. وإن سمي المتكلمون يعني أهل الكلام، يقول فهو فردهم وإليه مرجعهم، لله دره، يعني درس وعرف علم الكلام أكثر من إيش؟ من أهله، وكذلك المنطق والفلسفة وغيرها، نعم. وإن يقول وإن لاح ابن سينا يتقدم الفلاسفة، يقول فلهم وتيسهم، يعني جعلهم تيوسا، هذه كلمة الذهبي رحمه الله، نعم. وهتك أستارهم وكشف عوارهم، حتى قال وإليه المنتهى في عزو الكتاب والسنة وكذلك والمسند وأقوال سلف الأمة، إليه المنتهى، لأنه شيخ الإسلام كما سنرى ونعرف منهج إن شاء الله. يقول بحيث يصدق عليه، يقول الذهبي يصدق على شيخ الإسلام أن يقال كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، يعني إذا كان هذا الحديث ما يعرف شيخ الإسلام، ها، هذا غالبا يكون إيش؟ بين ها بين البحر والخضر. ثم قال أيضا فلو حلفت بين الركن، هذه كلمة مشهورة للذهبي رحمه الله، يقول لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني ما رأيت بعيني مثله، يقول بل لا والله ما رأى هو مثل نفسه في العلم أبدا، يعني حتى في شيوخه رحمه الله. وأيضا له كلمة، وهذه حتى نعرف ماذا فعل شيخ الإسلام، مثل ما قلنا شيخ الإسلام ما جاء بشيء جديد، بل هو ينص على ذلك ويوصي، ويعني نوصي ومشايخنا يوصون دائما، احرص ألا تقول بقول لم تسبق إليه يا عبد الله، لأن الشيطان له مداخل، الشيطان له مداخل. كم رأينا من الناس سبحان الله المفخرة عندهم أن يقول قولا لم يسبق، لا انتبه تنبه لهذا، لأن أقول مكائد الشيطان ومصائد الشيطان وحبائل الشيطان تراها تلف حول طلاب العلم، فلا بد أن نتنبه لهذا. يقول الذهبي رحمه الله في خلاصة، ها، زبدة ما جاء به شيخ الإسلام، ما جاء والله بشيء جديد، يقول لقد نصر السنة المحضة، وهذه تكمل التوفيق. والطريقة السلفية، نصر السنة المحضة والطريقة السلفية، صار الناس بعد شيخ الإسلام يعني تتفاخر بالانتساب إلى السلفية، في حين كانوا قبل ذلك إيش؟ يخفون عقائدهم. لقد نصر السنة المحضة، لأن السنة يشوبها الشيء الكثير كما تعرفون، والطريقة السلفية عمله ما هو؟ قال: واحتج لها ببراهين ومقدمات لم يسبق إليها. الله أكبر، يعني ما جاء بشيء جديد. والله ما ترى أكثر من شيخ الإسلام في أي مسألة، قرآن، سنة، أقوال الصحابة وسلف الأمة، ما في أكثر من شيخ الإسلام في هذا. يقول الذهبي إليه المنتهى في العشر والإحالة رحمه الله رحمة واسعة. إذن ماذا فعل؟ قدم للطريقة السلفية والسنة المحضة براهين ومقدمات لم يسبق إليها. لذلك أقول نتنبه، وطالب العلم يتنبه دائما للمقدمات والمسلمات والبراهين، لأنها مسألة مهمة. نعم، كان الأوائل عندهم ما عندهم إلا النصوص، لكن بعدين جاءت القواعد، والقواعد لها أهمية عظيمة. مثل ما دائما نقول، يعني شوف العرب أول كانت تتكلم العربية على السليقة، والله ما كانوا يعرفون القواعد، قواعد النحو إن وأخواته ما كانوا يعرفونها. هذه ما عرفت إلا وين؟ اللي وضع قواعد النحو هو أبو الأسود الدؤلي في زمن علي بن أبي طالب، واللي طلب منه هذا علي بن أبي طالب. وقبل هذا ما كان في قواعد. كيف الناس يتكلمون العربية ولا يخطئون ولا يلحنون؟ الفاعل دائما مرفوع والمفعول به دائما منصوب. كيف؟ سليقة، أصالة. كذلك سلف الأمة والصحابة ومن جاء بعدهم والأئمة والتابعون القرون الثلاثة، ما عندهم قواعد في العقيدة، ما عندهم قواعد في الاعتقاد، ولكن عندهم نصوص، وكأن النصوص بين أعينهم يغرفون منها. احنا لا، مثل ما الألسن اليوم إذا ما حفظت القواعد، قواعد النحو، ما يمكن تضبط لسانك بالعربية. كذلك يا عبد الله، إذا ما حفظت القواعد في الاعتقاد، ما يمكن تصون هذه العقيدة. اللسان يصان بقواعد النحو، والاعتقاد يصان بقواعد ايش؟ قواعد الدين والأصول وقواعد الإيمان اللي وضعها سلف الأمة وعلماء الأمة، وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا ما فعله شيخ الإسلام: مقدمات، براهين، ثوابت تبني عليها العقيدة. فإذا يسر الله عز وجل ووفقك الله عز وجل لمعرفة هذه القواعد، فشأنك شأن من عرف قواعد النحو، فانضبط ايش؟ فانضبط لسانه، ما عنده لحن ابدا الا نادرا، ممكن لا شك، لانه العصمة والكمال لله عز وجل، الكمال لله عز وجل، والعصمة لمن اراد الله عز وجل ان يعصمه. نعم، لكن ينضبط اللسان، فكما ينضبط اللسان اقول بقواعد النحو، فكذلك الاعتقاد ينضبط بقواعد القواعد اللي تتعلق بالاعتقاد وقواعد اصول الدين والايمان. نسأل الله عز وجل أن ييسرها لنا ولكم. أيضا يعني مما يعني يقال في حق شيخ الإسلام، طبعا شدته ويعني سعة اطلاعه وغير هذا لا شيء، يعني كما ذكر قال إليه المنتهى رحمه الله. يقول أخو شيخ الإسلام أبو عبد الله، يقول: ولقد من الله عليه بسرعة الكتابة، فكان يكتب من حفظه من غير نقل. لا إله إلا الله. مثل ما قال ابن، كأن العلوم بين عينيه، يكتب ما يأخذ ما يشاء ويترك ما يشاء. فإذا كتب ما يرجع، ما عنده مراجع، ما عنده شيء، ها يكتب هكذا على طول من حفظه. ها، لذلك شوفوا مثلا الواسطية كتبها في جلسة بعد صلاة العصر، الحموية كتبها في قعدة بين الظهر وبين العصر. هذه الحموية كلها ها أملاها وكتبها شيخ الإسلام ابن تيمية بين الظهر وبين العصر، جلسة واحدة، قاعدة واحدة، وما في حوله لا كتب ولا كمبيوتر ولا أبدا، ما عنده شيء، ولكن من حفظه، ما من توفيق الله عز وجل له. لا إله إلا هو. المحن اللي مر بها شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرة، وأول محنة، وهذه أيضا تعطينا حافز وتشجيع لدراسة هذا الكتاب، يعني من الأمور المهمة اللي فيها قلناها، وفي واحدة أخرى أيضا نضيفها، أن هذه الرسالة وهذه الفتوى كانت السبب في أول محنة امتحن وابتلي فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. شفت كيف؟ لما أفتى هذه الفتوى نصرة لدين الله عز وجل، فهذه كانت أول محنة لقيها في حياته رحمه الله. وهذا مثل ما نعرف كان في سنة كما يذكر في المقدمة سنة 698 ميلاده، كم؟ 661. كم صار الآن عمره؟ 37 سنة. أول محنة امتحن فيها وابتلي فيها من قبل الأعداء ومن قبل أهل البدع والأهواء في تلك السنة بعد كتابته لهذه الفتوى الحموية. محنة ثانية في فتوى في الطلاق الثلاث، سبحان الله كم عذب وكم سجن وابتلي في هذه الفتوى. واليوم جميع المحاكم في الدول العربية تأخذ بفتوى شيخ إيش؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، لا إله إلا الله. حتى عندنا في الكويت، مع أنه الفتوى وكما تعرفون يعني القضاء على المذهب المالكي، لكن في مسائل الطلاق قالوا لا نأخذ فتوى شيخ الإسلام. هم طبعا هي السنة، هي ما هي فتوى شيخ الإسلام، هي السنة، لأنها قالوا أرفق بالناس، مو لأنها الحق، لأنها أرفق بالناس. أن الطلاق الثلاث تعتبر إيش؟ طلقة واحدة، يعني هذا أرفع، لأنه لو بيأخذون الطلاق الثلاث على أنها ثلاث كان اليوم يمكن نص الأمة عزاب كلهم ما عندهم، لأن الناس اليوم أكثر ما سبحان الله أي خلاف بينه وبين الزوجة لو جاء الماء هذا شوي حار يقول طلاق، ما عنده إلا طلاق، يختلف هو صاحبه في الشارع يروح يطلق إيش؟ يقول علي الطلاق بالثلاث وبالعشر وبغيره، خلاف بينك وبين صاحبك وش علاقة المرأة؟ لكن جهل والعياذ بالله، والشياطين تلبستهم، ركبتهم الشياطين، يختلف مع صاحبه سبحان الله في الشارع في التجارة في شيء، يروح يطلق زوجته اللي في البيت اللي ما تعرفه، خلاف مسكينة في البيت وتطلق على خلاف بينه وبين صاحبه والعياذ بالله. فقالوا رحمة ورفقا بالناس ناخذ بفتوى شيخ ايش؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، مع أنهم ما يحبون شيخ الإسلام ابن تيمية، وفي غير المسألة ما يأخذون بكلام شيخ الإسلام، لكن هذه المسألة مع أنهم امتحن بسببها وابتلي بسببها وسجن وعذب بسببها رحمه الله. وهي السنة، هي ما هي فتوى شيخ الإسلام، هي فتوى النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله تعالى عنه. الثالثة كانت له محنة بسبب الوشاية، وشاية الأعداء والمخالفين، وسجن فيها في مصر، سجن فترة، رايح مصر يدعو إلى الله عز وجل، سجن هنالك فترة. والرابعة سجن في قلعة، في سجن القلعة في الشام، أيضا من باب الوشاية والعياذ بالله، لمدة تزيد على العام، على السنة في السجن، رحمه الله رحمة واسعة. الخامسة محنة الشيخ في فتواه التي أفتى بها بمنع شد الرحال إلى القبور حتى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الحق وهذا دين الله عز وجل، ولكن تألبوا عليه وراحوا للحكام قالوا هذا يسب الصالحين ويسب الأنبياء، هذا يسب الصالحين والأنبياء والأولياء، والوشايات كثرت وسجن بسببها وعذب بسببها وامتحن بسببها. الأخيرة وهي التي يعني ظلت حتى مات فيها رحمه الله، سجن في القلعة في مرة أخرى حتى توفاه الله عز وجل لمدة تزيد على السنتين وثلاثة أشهر، وكانت وفاته رحمه الله سنة 728 من الهجرة. شوف انظر يعني من سنة 698 إلى 728 كم سنة؟ كم؟ 30، ما تعرفون الحساب؟ 28 هناك 32 سنة، في 30 سنة امتحن وابتلي وكلها في مسائل الاعتقاد والدين والإيمان 6 مرات، 6 مرات امتحن وسجن وعذب فيها رحمه الله رحمة واسعة. أنا أخشى أن يطيل معرف كم يعني موعد ال أنا نشاط عندكم نشاط أنا عندي نشاط أنا ما ننعس لكن أخشى أنكم أنتم تنعسون بس حتى نكمل المقدمات وبإذن الله حتى يوم غد ندخل في الرسالة إن شاء الله لأن احنا دائما يعني كثير من الشباب يعني أقول يعيبوننا يعيبون يعني على دروسنا في الحيل وغيرها أنه أنتم دائما تبدأون الدرس وبعدين ما تكملونه يعني تبدأون بكتاب وبعدين ما تكملونه ولأن وهذه جيدة حرصهم جيد حرصهم جيد لكن هذه ما لا تكون سببا في العزوف نتنبه نتنبه يعني مو المهم انك تبدأ الرسالة وتنهي الرسالة لأن المسألة ما هي انه كم كتاب قطيت وراك هذه الرسالة نقرأها ونقرأها حتى نموت يا شيخ حتى نموت فكنا نبدأ برسالة وما ننتهي ونبدأ برسالة ثانية وما ننتهي ما في بأس لكن سبحان الله اليوم الواحد بس يحب يقول والله حنا ختمنا الحموية وختمنا الواسطية وختمنا فلذلك عندهم العد هذا والعد هذا ليس عند يعني أنا ما نعتني بالعد لكن هم يعتنون بالعد فلذلك حتى نقطع القاعدة أقول إن شاء الله من بكرة نبدأ بالرسالة حتى نستطيع أن ننهيها في هذه الفترة اللي يعني التي حددت في الدورة إن شاء الله الرسالة مثل ما قلت عظيمة جدا دائما الناس يقولون أنها رسالة صغيرة في المبنى عظيمة في المعنى لا والله هذه عظيمة في المبنى عظيمة في المعنى عظيمة مبناها ما نعني بالعظمة الكثرة والكثرة احنا قبل شوي نقول الكثرة ما هي مهمة لكن بنيت وكتبت أقول بطريقة لو تدبرها الإنسان يعرف مكانة يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة مجمل يعني مباحث أو كتابة ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة أنا أوجز لكم إياها حتى تكون حافز لنا حتى نعرف ماذا سوف نقرأ وإحنا دائما نوصي يعني إخواننا كما أوصانا مشايخنا أنه أي كتاب يعني ما أدري الكتاب وزع عليكم ولا المفروض توزعون الكتاب إن شاء الله خلاص اشتروا هو الشراء جيد لأن الشيء إذا جاء بدون قيمة ترى ما يعتني فيه الإنسان لكن الشيء إذا شريته بقيمة تعتني فيه أكثر أقول الوصية أنه دائما أي كتاب جاء عندك لا ترصه لا ترصه حطه يعني لو مشغول حطه على مكان المخدة عشان ما تحط راسك على المخدة إلا تمسك الكتاب متى ما فرغت قبل أن ترصه في المكتبة بس تقرأ المقدمة قرأ المقدمة وبعدين اقرأ الفهرس حتى تعرف ايش في هذا الكتاب انا اعرف يقينا انه في كثير جدا من كتب في مكتباتنا ما نعرف ايش في هذا الكتاب ما نعرف محتوى الكتاب مضمون الكتاب مباحث الكتاب وش يعتني فيه الكتاب هذا عيب ما عندك وقت تقرأ ما في بس لكن احنا نقول اقرأ المقدمة واقرأ الفهرس حتى تعرف يعني هذا اقل الايمان حتى تعرف المباحث لعل مبحث من المباحث ايش يعني يثير فيك الهمة ويفجر فيك يعني العزيمة فتقرأ اما تشتري الكتاب وتنفر وترصه اذا رصيته قتلته يا شيخ قبل الرص بس اقرأ المقدمة ثلاث اربع ورقات ثم اقرأ الفهرس بتدبر اقرأ الفهرس يعني حتى تعرف يعني ماذا فيه فإن احتجت ترجع إليه هذه الرسالة أقول مباحثها الآتي أولا يبدأ وهذه تدبر دائما يعني قبل ما يبدأ في الإجابة على الفتوى وقبل ما يبدأ في صلب الموضوع لا بدأ بالمقدمات بدأ بالثوابت والمقدمات وما ينبغي أن تكون من المسلمات قبل الشروع في دراسة إيش الأسماء والصفات وهذه تعطينا أقول يعني منهج هذا هو المنهج فبدأ رحمه الله ببعض المسلمات وبعض الثوابت من حيث احكام الرسول صلى الله عليه وسلم للدين، وكذلك ان الاصل ما كان عليه الصحابة والقرون الاولى القرون المفضلة، هذه كلها هذه المفروض انها ما لا تقبل النقاش ابدا. لما نقول مسلمات يعني امور ما تقبل النقاش ابدا يا عبد الله، عقيدة راسخة ثابتة عندنا هذا. كذلك ناقش رحمه الله ما يردده البعض مما يخدش يعني هذه المسلمة، فيقولون ان الحق في طريقين، في طريقة السلف وطريقة الخلف، ونروح نحط اوصاف ان طريقة السلف كذا وطريقة الخلف كذا. ها ناقش هذا القول، لان مثل ما قلنا هذيك مسلمة وهذه ايش؟ هذه تخدش المسلمة ذيك، لابد نردها، لابد من ردها وابطالها حتى تبقى ايش تلك المسلمة بلا ناقص ولا ناقض. ها ابدا. فرد عليهم وبين الحق في ذلك رحمه الله. ولعلنا نقرأ وإياكم إن شاء الله كلاما مهما جدا في هذه المسألة، كلام مهم جدا في هذه المسألة. نعم. أيضا بينا في مقدمة أخرى عدم جواز الإزراء بسلف الأمة، من أعظم المنكر في دين الله عز وجل الإزراء، يعني تقليل شأن الصحابة والتابعين القرون الثلاثة هذه. لا بد للمسلم والمؤمن أن ينظر إلى هؤلاء على أنهم اختارهم الله عز وجل صفوا هؤلاء، ما نقبل أحد يطعن فيهم أبدا، ما نقبل أحد يعني يفضل شيء أو منهاج لم يكونوا هم عليه رحمهم الله ورضي الله تعالى عنه. نعم. الإزراء بالمهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان هذا محرم، هذا ما يجوز أبدا، بل يجب توقيرهم واحترامهم والذب عنهم والاقتداء بهم رحمهم الله ورضي الله تعالى عنه. بين حقيقة أيضا كلمة الخلف رحمه الله، أن كلمة الخلف هذه وما يدندن حولها كثير من الناس، أقول لعل كثير من الناس يشعر أنها كلمة حق، لا هي كلمة باطل حقيقة حتى المصطلح هذا، لأن الواحد ممكن يفهم الخلف على المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، ماذا يريدون؟ ممكن يعني شنشنة كثيرة جدا، ها؟ لكنها والله مدارها على شرذمة من أهل الكلام أبدا، هذا ما هو خلف أبدا. أيضا نبه على أمور مهمة جدا، أن هؤلاء اللي يصفونهم بأن طريقتهم أعلم وأحكم، كم حصل فيهم الاضطراب والقلق والتحير والتنقل، كل يوم على مذهب كل يوم على قول، لأن التنقل شأن أهل البدع كما الثبات شأن أهل السنة، السنة ثبات ما في تغيير، أما البدع كل يوم يقفز من مكان إلى مكان والعياذ بالله، من طريقة إلى طريقة. فذكر عن كثير من مشاهير أهل الكلام اضطرابهم وحيرتهم وتنقلهم ورجوع كثيرا منهم إلى الحق، هذه تكفي لمن كان له قلب. ثم بعد هذه المقدمات دخل في صلب الموضوع، وهذه مثل ما قلت فيها تنبه على أهمية المقدمات والمسلمات والثوابت والقواعد والإجمال، ثم الدخول في التفصيل. فإذا كان المقابل لك ما يتفق معك في القواعد والمسلمات والثوابت والإجمال اللي أنت عليه، لا تدخل معه في التفصيل، هذه نقطة مهمة جدا. بعض الناس يروح يبي يتناقش مع مخالف له، ها؟ لابد تضع مسائل تعتبر هي مسلمات ويتفق معك فيها، إن اتفق تدخل معاه في التفاصيل اللي مختلفة انت وياه، لكن اذا ما اتفق معاك في الاصول يا عبد الله لا تدخل معه في الفروع، لا تدخل معه في التفصيل. مناقشة اهل البدع، مناقشة الرافضة، مناقشة الشيعة، مناقشة الاشاعرة، مناقشة المعتزلة، مناقشة الصوفية، تبه قلوا تعال قبل ما نتناقش، ترى في امور مسلمات كذا كذا كذا، إن وافق ها ادخل بسم الله ادخل لعل الله عز وجل يهديه على يديك. أما إذا كان يختلف معك في الأصول والثوابت لا أغلق الباب سد الباب ها واستريح سد الباب واستريح لا تدخل معه في النقاش في الفروع وفي التفاصيل وهو مخالف لك في إيش في الإجمال والقواعد والمسلمات وهذا يخطئ في كثير من إخواننا نسأل الله عز وجل لنا ولهم الهداية. ثم بدأ بالصفات اللي هي لب الموضوع وصلب الموضوع اللي أشرنا إليها أنها الصفات الخبرية كما يقولون راح نتكلم عليها في وقتها إن شاء الله وبدأ بصفة العلو فذكر فيها الآيات والأحاديث وأقوال سلف الأمة نبراس نتنبأ دائما كل مسألة كل عقيدة لابد قرآن وسنة وسلف الأمة قرآن وسنة وركز على الثالث لابد لذلك كم يذكر شيخ الإسلام بل ويكثر أقول من النقل عن سلف الأمة وعلماء سلف الأمة لأنها في غاية الأهمية لأنها في غاية كما سنذكر أيضا إن شاء الله يعني في وقته. ثم بين وانتقل إلى النفاة صفة العلو وناقشهم وبين لوازم مذهبهم ناقش المذهب ناقش ما عندهم من الأدلة والشبه ناقش اللوازم وهذه طريقة أول ناقشهم ناقش أدلتهم ثم ناقش لوازمهم لا تدخل في اللوازم مباشرة لا لأنه اللازم يرتب عليك لازم آخر ها لا أول هذا الترتيب أقول يعني إن يسر الله وأن وفقنا الله عز وجل أقول لضبطه وإحكامه نكون إن شاء الله ضبطنا يعني قواعد في غاية الأهمية في باب الأسماء والصفات. ثم أشار أيضا وهذه مهمة بعد ما بين بطلان يعني شبهاتهم ويعني لوازمهم أيضا قال تعال خلونا نعرف من هم سلفكم هذه الأقوال سلفها من أصلها من تاريخها من أهلها من أصحابها من أول من تكلم بها لأن هذه من تعطيك إن كان والله أول من قال بها صحابة أنبياء أولياء إن كان أول من قال بها فلاسفة نصارى أي شيخ أيضا تعرف نفسك ها؟ إن عرفت تاريخك فتعرف إيش تعرف نفسك تعرف الطريق اللي أنت ماشي فيه إن كان هذا الطريق أسسه أهل بدع وأهواء فكيف تستمر أنت فيه يا عبد الله ها؟ فهذه أيضا مهمة جدا. فأشار رحمه الله إلى أنه كثير من التأويلات اللي موجودة في كتب ابن فورك رحمة الله عليه وكذلك في أساس التقديس للرازي أنه كثير من هذه الأقوال هي حقيقة أقوال بشر المريسي وبشر المريسي أجمعت الأمة في ذلك الزمان على ذمه وذم مذهبه. يعني أنتم كيف تمشون على مذهب بشر المريسي ها؟ كيف يعني هل يعجبكم هذا؟ طبعا هم يخفون لكن هذا حقيقة المذهب. ثم بعد ذلك رجع إلى أهل العقل ويعني وتكلم في قضايا التأويل والخلاف بين السلف والخلف اللي هم يزعمون ومراجعهم في باب الأسماء والصفات وكذلك أشار إلى أن الأصل في هذا الباب ما وصف الله تعالى به نفسه دائما يشير إلى الأصل ثم يشير إلى ما وقع فيه المخالفون من أخطاء وشبهات. الأصل ما وصف الله تعالى به نفسه ما وصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك ما كان عليه سلف الأمة ثلاثة الدين بثلاثة والحق في ثلاثة. ثم بعد ذلك أشار إلى يعني قواعد جليلة جدا في هذا الباب قاعدة التوقيف نعم وكذلك أنه كل ما جاء في هذا الباب في على الأصل وعلى الحقيقة لا على المجاز كذلك ذم التأويل والتمثيل والتعطيل لوجوب التنزيه كلها قواعد أشار إليها رحمه الله رحمة واسعة. ثم أيضا أشار في النهاية إلى الوسطية وبرز وأوضح هذه الوسطية كيف أن هذا المذهب وسط بين أهل التعطيل وبين أهل التمثيل وما في وسطية إلا في هذا القول نعم لأن ظهور الوسطية كونك تعرف أن مذهبك هذا وسط وحتى تعرف أن هذا وسط الآن احنا ما نقدر نقول عن هذا وسط ممكن نقول عن هذا انه مسجل في الوسط لان الوسط لابد يكون فيه ايش له طرف ها هنا وله طرف في ايش في الجانب الاخر هذا هو الوسط. فلما تعرف انه مذهبك سبحان الله وسط بان تعرف انه لك ناس على يمينك ولك ناس على يسارك ينشرح الصدر وتطمئن النفس، تطمئن النفس. لا شك إلى أنك على الحق، لأن الأصل في دين الله عز وجل أنه وسط. ثم أيضا أشار إلى وجوه من المفاسد عند المعطلة وعند الممثلة، راح نعرفها إن شاء الله، وهذه من ميزة شيخ الإسلام ابن تيمية. بل ويذكر أيضا المحاسن اللي هم عليها، وهذه نقطة مهمة جدا لنا يعني حقيقة مع المخالفين. لا يذكر محاسنهم، يعني إذا جاء مثلا للمعطلة يذكر محاسنهم على أنه عندهم تنزيه وأنهم أرادوا التنزيه، ونشكرهم على كونهم إيش اجتهدوا في تنزيه الخالق تبارك وتعالى، لكن ننصحهم فيما وقعوا فيه. فيذكر وجه الإحسان عندهم كما يذكر وجه الإساءة عندهم. وذكر وجه الإحسان مو حتى تكون أنت تصير مضطرب، والله ما دام عندهم إحسان وعندهم إساءة إذن لا، حتى لا يعني تغتر بإحسانهم يا عبد الله. مو مثل ما بعض الناس يقول لا والله لابد من ذكر الحسنات والسيئات وتسكت، لا، ذكر الحسنات حتى إذا عرف في يوم أنه عندهم حسنة، لأن هذه الحسنة يعني إيش ها هذه الحسنة تغطيها تلك إيش تلك السيئة العظيمة. لأن الأصل أنه عندك حسنة وحسنة، أنت مسكت واحدة وتركت واحدة، ليه؟ دين الله أنك تمسك إيش تمسك الحسنتين. هذا مراده رحمه الله، لكن هذا من باب يعني تأليف قلوبهم حتى يقبلوا الحق، انه انتم وين كنتم اخطأتم في كذا وردينا عليكم وشددنا عليكم، الا عندكم وجه احسان وتحمدون عليه وتشكرون عليه، لكن اضيفوا الى ذلك الاحسان ايش الاخر، لان دين الله عز وجل يجمع الاحسان. وكذلك اقول اشار الى نقطة مهمة جدا، ان اصل الاصول الذي يجتمع عليه اهل الاهواء والبدع هو العقل، وأشار إلى أن العقل لا ضابط له، لأن العقل الواحد أقول يختلف ويعني يرى أمورا ثم يرى غيرها في يوم غد أو بعد غد، فالعقول تتفاوت، فهذا ما هو ثابت. وهذا سبحان الله نصحهم في هذا ووجه لهم وصية ونصيحة عظيمة، فصاح بكلمة أقول هي ذهب، فقال يا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. والله لو أنهم مسكوا بس هذه الكلمة وتدبروها لتركوا الباطل الذي هم عليه. حقيقة يا عبد الله، ما هو العقل الذي يجعل ميزانا للكتاب والسنة؟ كلام الله عز وجل، تزن أنت؟ من أنت؟ ما هو العقل الذي أوتيته حتى تجعله قاضيا، تجعل عقلك قاضيا على كلام الله أو على كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وهذا عقلك أنت اليوم يقول شيء وبكرة إيش تضحك منه، اليوم تقتنع بشيء بعد فترة تقول سبحان الله كيف أنا كنت أقول هذا الكلام وكيف كنت أنا مقتنع بهذا الكلام. ها أهل الجاهلية لما رأوا الإسلام ضحكوا على عقولهم في ذلك الزمان، ما كانوا عقلاء، والله منهم من كان يصف بأنه من داهية العرب ومن دهات العرب. لكن سبحان الله العقول يعتريها أمور وشوائب كثيرة جدا يحول بينها وبين مقتضاها. فاليوم ترى شيء من المحال بكرة تراه من أوجب الواجبات، وهذا هو الحاصل. تعال عند أهل العقل اليوم في المذاهب كلهم أهل العقل، ها فلان أو المعتزلة يرون هذا شيء محالا عقلا، الأشاعرة يرونه واجبا أو جائزا عقلا. إذن سبحان الله بأي فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. عقل من نعتمد؟ عقلك أنت يا الفيلسوف، عقلك أنت يا المعتزلي، عقلك أنت يا الجهمي، عقلك أنت، لأن عقولكم تخالفت واختلفت واضطربت. كفر بعضكم بعضا في المسائل العقلية، المسائل العقلية التي عندهم كفر بها بعضهم بعضا، وهذا من توفيق الله حتى تعرف انه العقل لا يمكن ان يوزن به الكتاب والسنة. ثم أيضا أشار إلى الحق وإلى أهل الحق وإلى أصولهم، وأن أهل الباطل إما على تخيل وإما على تأويل وإما على تجهيل، وبين معاني هذه الكلمات، ثم شرع مرة أخرى في باب الصفات، وهكذا قواعد، بعدين يدخل في الصفات يعطيك النتيجة وثم يرجع إلى القواعد ويعطيك النتيجة ويعطيك الأسماء والصفات، هكذا هذه طريقته رحمه الله. شرع مرة أخرى في الصفات فذكر صفة العلو والاستواء وجمع بين أدلتها أدلة العلو والمعية. أن بعض الناس يقول يعني كيف هذا تناقض، كيف يعني معنا وكيف في العلو، كيف الجمع بين المعية والعلو، يرونها من التناقض والتضاد والعياذ بالله. فذكر أنها لا تتعارض لا تتنافى بل تتماشى بل تتوافق، نصوص الكتاب والسنة لا يعارض بعضها بعضا أبدا. ثم كر على قاعدة فاسدة وأبطلها، وهي الأصل في باب التعطيل وباب التأويل. وهذه القاعدة تقول أن ما يتعلق بظواهر النصوص، لأن ظواهر النصوص اختلف الناس فيها اختلافا كثيرا، وهي يعني أصل، لأنه عندهم ظواهر النصوص توهم التشبيه، ظواهر النصوص توهم التجسيم، كما سيأتي إن شاء الله في بابه. وفي النهاية أشار إلى علم الكلام، أشار ونصيحة إلى الأشاعرة وإلى أهل الكلام، وبين أقسام أهله فيه رحمه الله بكلمات وعبارات يعني فيها الأدب وفيها الاحترام لهم، لأنه يريد نصيحتهم، لأنه مثل ما قلنا هي فتوى، سؤال عن مسألة اضطربت فيها الآراء والأقوال، ففصل فيها ونصح المخالفين أن يلتزموا الحق. منهج شيخ الإسلام في هذا الكتاب بل وفي جميع الكتب أيضا نعرف نبذة عنها، يعني دائما الاعتماد الأول والأصل على النقل، وهذه تعطينا أقول مثل ما قلت منهج ما النقل، والنقل نعني به كتاب وسنة وما جاء عن سلف الأمة، وهذا كثير عند شيخ الإسلام، ما في مسألة إلا وقد سبق إليها رحمه الله. بعدين أيضا مناقشة الخصوم، يناقشهم يعني في أصولهم وتاريخهم ومصادرهم، يناقش أدلتهم، يناقش الشبهة التي عندهم، وأيضا إشارة إلى تاريخهم وإلى يعني أوائلهم وإلى من يقتلون بهم. أيضا منهجه الدائم رحمه الله المجادلة مع المخالفين بالتي هي أحسن دائما وأبدا. نعم، ما رأيناه أقول شنع وعنف حتى على أشد الناس مخالفة، وإنما رحمه الله يعني في غاية اللطف واستعمال أقول النصائح الشرعية والوسائل الشرعية والطرق الشرعية في مجادلة المخالفين. أيضا يعني دائما يظهر تجرد شيخ الإسلام إلى الحق، وهذه أيضا نقطة في غاية الأهمية. احنا ما عندنا رجال، دائما نقول لا شك نعتز والله برجال، لكن أنه نضع ديننا ونضع الحق يعني في الرجال، هذا ولله الحمد ليس عندنا. ويربينا شيخ الإسلام ومن جاء بعده من علماء السلف على هذا، ما عندنا يعني ما قاله مثل بعض أهل البدع والأهواء، ما قاله الصدر أو ما قاله البطن أو ما قاله الظهر هو الحق وهو الدين، ولا حق إلا ما كان عليه فلان وفلان وفلان، هذا ما هو عندنا أبدا. ولا يربي شيخ الإسلام أحدا على هذا، بل ترى في كتاباته التجرد للحق ولما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كلام الله. نعم، هذا التعصب، تعصب لكلام الله والغيرة لكلام الله ولكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكلام سلف الأمة. نعم، أيضا الأمانة العلمية في النقل والدقة في هذه ذكرها الذهبي رحمه الله، قال إليه المنتهى. إذا قال شيخ الإسلام قال أحمد يعني قال أحمد، إذا قال قال رسول الله يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اطمئن. إذا قال قال فلان يعني انتهى قال فلان. ويركز مثل ما قلت دائما على علماء السلف ويبين مكانتهم ويبين أهميتهم، لأن هذا دين، هذا دين. أما أن نكون ما عندنا شيء اسمه علماء سلف وما عندنا سلف، لا، هذا ما يصلح. أيضا العدل والإنصاف مثل ما قلت مع المخالفين، هذا منهج شيخ الإسلام، وأرجو أن نتأدب به، نحن بحاجة إلى هذا الأدب اليوم كثير جدا، الإنصاف والمجادلة بالتي هي أحسن ومناقشة الخصوم يعني بما أوجب الله عز وجل، وما ما يعني لا تقول له انت تقول كذا احنا لا لا جيب له كلام الله، جيب له كلام النبي صلى الله عليه وسلم، جيب له كلام الصحابة، كلام اذا ما كان خلاص بصر انتهى. ها نعم. فهذا يعني اضله الله عز وجل على علم. اما انه نقارع اقوال الرجال بالرجال لا، هذا ما هو عندنا ولا هو من مناهج شيخ الاسلام ابن تيمية. ايضا ذكر محاسن اقول من اخطأ في دين الله عز وجل خاصة بالمجادلة، لانك اذا جيت تسب الشيخ المخالفين كيف يسمع لك الاتباع؟ انت لا جاي تنصح الاتباع، انت جاي تنصح اتباع فلان مثلا، فكيف تسب شيخهم؟ ما تعرفهم انه عندهم تعصب لهذا الشيخ انت ها؟ فلا لا تذكر، او اذا استطعت تذكر انه والله شيخكم كان كذا، امور مجملة لا تكذب. ها شيخكم كان محب للحق، شيخكم كان محب للسنة، ها وهذه السنة وهذا الحق وهذا دين الله عز وجل. هذه طريقة شيخ الاسلام ابن تيمية، يعني يتودد الى المخالفين في شيوخهم رحمه الله رحمة واسعة. لما ناقش الرفاعية الصوفية ها فذكر عن الرفاعي كلام مجمل، انه كان يعني يحفظ كلام الله عز وجل وحريص على قراءة القرآن وحريص على السنة وكان معظما لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، معظم للانبياء، معظم جيد جيد. فلعل القلوب يعني تهش ها فتسمع ممن من شيخ الاسلام ابن تيمية. اما اذا جيت والله سبيت شيخهم ها فيزدادون عمى على عمى، هذا ما هو المراد، هذا ما هو المراد، يعني جذبهم وكسبهم، والمراد ان يدخلوا في دين الله عز وجل. كذلك الاعتذار، سبحان الله احيانا ما يعرفون هم ليش قالوا هذه الكلمة. يعني مثلا عندهم قاعدة على الكلام، عندهم قاعدة انه يعني ظواهر النصوص تهم، انه من اثبت صفة لله عز وجل فقد شبه الله. جاء ذكر لهم سبب هذه القاعدة، ذكر لهم سببها انه ليش انتم قلتم بهذا. سبحان الله، لعل كثير منهم والله ما يعرف ليش يقولونها، لكن هي قاعدة عندهم ما تقبل النقاش ولا تقبل الجدال. فلما ذكر لهم سبب يعني تمسككم بهذه القاعدة وبين وجه وتبرير سبب الخطأ في هذا، سبحان الله اللي عنده تجرد راح يعرف انه لا والله احنا اخطأنا وهذا خطأ وهذا صواب، وان كانت الامة تمشي على هذا قرون، القرون هذه ما هي مهمة. وكذلك اقول يعني تبرير الاخطاء وذكر مبررات الاخطاء سبحان الله لها اهمية عظيمة جدا في المخالفين. لذلك مثل ما قلنا العصر كله كان مخالف لشيخ الاسلام، لكن سبحان الله يعني سنوات قليلة جدا بعد شيخ الاسلام رجع المذهب وانتصر الناس لهذا المذهب وانتشر المذهب، وصار اهل البدع هم اللي صاروا ايش يخفون رؤوسهم تحت الطاولات وغيرها، واهل السنة ظهروا واعلام السنة ظهرت ولله الحمد والمنة. نعم. ايضا تنوع منهج شيخ الاسلام في الرد وبيان الحق، ويعني سعة العلم لا شك ينبهر الإنسان مع سعة علمه وتنوع الدلالات والاستدلالات والمناقشات هذه كلها، والأسلوب الأدبي المتميز والخلق الرفيع في المناقشة والمحاورة، هذه كلها أمور في غاية الأهمية وعليها يعني منهج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. احنا نكتفي بهذا إن شاء الله. يوم غد يعني أحضر كل واحد معه رسالة ها ومعه قلم ها نسجل الأمور المهمة، لكن يعني نقول يعني كل ما حصل لشيخ الإسلام احنا بس نذكر بكلمة واحدة، يعني انظر اليوم ما جعله الله عز وجل لهذا الرجل يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، انه والله يعني طالب العلم المتجرد مهما بحث ومهما قرأ ومسألة يبحث فيها وكذا، بمجرد ما تشوف انه والله هذه هذا الرأي او قاله شيخ الاسلام، بمجرد ما تعرف انه هذه المسألة اللي انت تبحث فيها قالها شيخ الاسلام، انظر يا عبد الله كيف الله عز وجل جعل له القبول ولمذهبه القبول، كيف ينشرح صدرك وتطمئن نفسك لايش للالتزام بهذا القول. فنسأل الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من الذين يلتزمون هذا المنهج، يعني منهج شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه والله هو منهج سلف الأمة وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة، ها؟ ولو علمنا أو عرفنا في يوم أن شيخ الإسلام قال كلمة تخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فمذهبه ومنهجه أن تترك هذا القول وأن تلتزم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة. لكن يقول التزام يعني منهج النبي صلى الله عليه وسلم، التزام منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا شك هو الدين وهو الإيمان، فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم عليه، وأن يحيينا عليه، وأن نعيش عليه، وأن نموت عليه، وأن نلقى الله تبارك وتعالى عليه، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي وأسأل الله عز وجل لي ولكم القبول والتوفيق بحسن الاستماع وحسن الامتثال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كلمة شيخ، تقول كلمة شيخ كما تحب. ها؟ هذه الأسئلة نمر عليها مرور سريع جدا، إن كان في شيء يحتاج إلى وقت لعل نأخره إن شاء الله حتى ما نأخر على الإخوان. يقول هل تنصح طالب العلم المبتدئ في طلبه للعلم بالبدء في هذا الكتاب وحضور هذا الدرس وفقكم الله تعالى؟ نعم، ننصح كل طالب علم بدراسة كتب شيخ الإسلام، ولعل أقول الأسباب اللي ذكرناها في يعني كتاب هذا الكتاب تكون يعني كافية أن يعني تشحذ هممنا ويعني تجعلنا يعني نحرص على هذا الكتاب وكتب شيخ الإسلام، وتذكر كلمة الشيخ شهاب الدين أحمد بن مرعي إيش الحنبلي. نعم، الكتاب الذي سوف يشرح هل هو الفتوى الحموية أو تلخيص الحموية للشيخ؟ لا، احنا نشرح الفتوى نفسها، احنا نشرح الفتوى نفسها. يقول هل الإيمان شرط صحة أو شرط كمال؟ نرجو التفصيل. أي هل الإيمان، هو سؤاله خطأ، لعله يريد هل العمل، ها؟ هكذا أقول لعله يريد هل الأعمال يعني في علاقتها بالإيمان شرط صحة أو شرط كمال؟ ها، نرجو التفصيل. أنت أول صحح سؤالك، ها، وبعدين احنا إن شاء الله التفصيل راح تشوفه إن شاء الله. على كل كلمة مجملة، احنا ما نقول أنه الأعمال شرط، نتنبه، ما نقول أنه الأعمال شرط، لا شرط كمال ولا شرط صحة. عقيدتنا أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، لأن الشرط يا عبد الله، الشرط عند العلماء اللي ذكروا هذه الأمور وصنفوها واصطلحوا عليها، الشرط خارج عن ماهية الشيء، فتنبه. الشرط الآن مثلا شروط الصلاة شن هي؟ الوضوء. هل الوضوء يعني من جزء من الصلاة؟ لا، خارج عن ماهية الصلاة. بعد ايش؟ استقبال القبلة، ما هو جزء من الصلاة، بخلاف الأركان. أركان الصلاة ايش؟ الركوع السجود جزء من الصلاة، شايف؟ فما يصير تقول انه الركوع شرط في صحة الصلاة، هي شرط في الصحة، لكن عند اهل الاصطلاح لما تقول شرط يعني خارج عن ماهية الشيء. فاذا كنت تعتقد بعقيدة السلف أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان،